أنا عندي الوالدة تغسل كلى، اي فيوم تغسل قالوا لها تفطر لأن الغسيل يفطر، نعم، صح يجوز هالكلام ولا هي أنا؟ تغسل في المستشفى ولا البريتوني اللي في البيت؟ لا لا في المستشفى. اي هم مع الغسيل عادة يدخلون مواد للدم، يعني إيه مقويات وجلوكوز وبعض المواد الكيميائية، وبالتالي هذا يفطر لأنه في معنى الأكل والشرب يعطي الإنسان قوة وكذا. فإذا كانت تستطيع أنها تقضي بعدين بدون مشقة فتقضي، إذا ما تستطيع تقضي تطعم ولا يلزمها القضاء.